بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. فاتحة. ما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موضوع كتاب الصوم، وفي فصل الخاص بشروطي أركان الصوم، تكلمنا عن النية، وتكلمنا عن الإمساك، وتكلمنا عن الإمساك عن الطعام والشراب من أركانه. قلنا أركان الصوم ثلاثة: النية والإمساك والصائم. وتكلمنا عن النية وانتهينا منها، ثم الإمساك، تكلمنا عن الطعام والشراب، وقفنا عند الجماع. وقول المؤلف: والجماع كالأكل على المذهب. قبلها تكلم، قال: وإن أكل ناسيا لم يفطر، كنا أركان الصوم النية والإمساك والصائم، هذه أركان الصوم. تكلمنا عن النية، وتكلمنا عن الإمساك في الطعام والشراب، ونكمل الكلام عن الإمساك، ثم نتكلم بعد ذلك عن الصائم وشروط وجوبه وشروط صحته. طيب، وقلنا آخر شيء ختمنا فيه، قال: وإن أكل ناسيا لم يفطر. وقلنا: إلا أن يكثر في الأصح. قلت: الأصح لا يفطر، والله أعلم. وقلنا: هذه من أول المخالفة الأولى بين النووي والرافعي رحمة الله عليهما في هذا المبحث أو هذا الفصل، لأن الرافعي فرق بين الأكل ناسيا كثيرا والأكل ناسيا وقليلا، فجعل لو أكثر في الأكل ناسيا أن هذا يبطل، وكأنه قاسه على كلام الناس في الصلاة أن تبطل الصلاة أيضا. النووي قال: الأصح لا يفطر. وطبعا هذا يرجع كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ناسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. اتفق عليه، فأخذ بالعموم في ذلك، لا فرق بين الكثير والقليل. ثم انتقل بعدها: والجماع كالأكل على المذهب. يعني إيش الجماع كذا؟ يعني من جامع ناسيا، وحكمه حكم الأكل والشرب على المذهب، فإنه لا يفطر قياسا على باقي المفطرات. وهذا طبعا إحنا عندنا طريقان: طريق هذا الذي قلناه المعتمد، أن الجماع كالأكل والشرب ناسيا، الجماع ناسيا كالأكل والشرب. والطريق الثاني بأنه ناسيا فكان مقصرا بخلاف الصائم، فجعلوه بأنه عليه القضاء. والصحيح الراجح هو أن الجماع كالأكل، فأنه لا يفطر بالنسيان أيضا. قال: وعن الاستمناء. ما هو الاستمناء؟ واستخراج المني. قال: فيفطر به. طيب، وكذا خروج المني، وقف عند شيء، ما تسألش، أنا لسه ما خلصتش حاجة. أنت بتستعجل في السؤال ليه؟ هو لسه خلصنا المتن في الأشياء. أنت بتستعجلش يا أحمد، استنى، خد اللي أنا بقوله الآن، ولسه جاي في المتن أمور كثيرة. هو واقف هنا في البيت. وايرلس كونكشن ضعيف عن حاجات من. طيب، قال: وعن الاستمناء فيفطر به. و قالوا الاستمناء وخروج المني. خروج المني بطريقين، إما يكون بالعلاج أو يكون من غير علاج. فقالوا إن العلاج من غير إنزال مبطل، لأنه فيه الجماع حتى ولا ينزل أو لم ينزل، وهذا اللي فيه إفطار الصائم للجماع في نهار رمضان كما جاء الحديث، وفيه الكفارة المغلظة. طيب، فالإنزال بدون علاج، يعني بدون العلاج الإنزال بشهوة ونوى شهوة، وقالوا مفطر. قالوا ليش مفطر؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقالوا إذن إذا أكل أو شرب ونهاية الشهوة تكون بخروج المني، فمعنى ذلك أنه لم يدع على طعام ولا شراب ولا شهوته، ولم يدع الشهوة، لأن خروج المني لابد له من شهوة، بل هو نوع من أنواع الشهوة. الشهوة إما تكون بالعلاج أو تكون بالإنزال بدون علاج. فقال إذا من استمنى فيفطر بذلك بخروج المني، لأنه لم يدع الشهوة فيها. وهذا قلت الاستمناء بغير العلاج، لأن العلاج ده إشكال فيه أصالة، لأنه هو أصل الإفطار فيه. قال: وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة. وهنا قال خروج المني إن تم، إذا كان حدث بعد مقدمات، والمقدمات يكون فيها اللمس أو القبلة أو المضاجعة، فقالوا هذا إنزالا بمباشرة، يعني في نوع من المباشرة، فهذا انقرز المني بهذا فيكون أيضا يخطر بذلك. وانتبه لأنه فرق، وهنا بين قال بالقبلة ولمس والمضاجعة، وكلها فيها فعل، كلها فيها فعل. إيش؟ يعني بدون العلاج، أي المقدمات كلها بدون العلاج. فقال للفكر والنظر بشهوة. فرقوا بين الفكر، أن يتفكر أو نظر إلى شيء، أو نظر حتى لزوجته، أو نظر لشيء فاستمنى بعد ذلك أو نزل هذا الإنزال. قالوا هذا لا يخطر به. إذن احنا فرقنا بين النظر وبين اللمس أو الفعل. هو الحق مش اللمس، والحق الفعل، لأن هم أشكل علينا بالمزايا الأخرى، لماذا فرقتوا بين النظر وبين اللمس والقبلة والمضاجعة؟ ما هو الاثنين حدث بسببهم إنزال، حدث بهم شهوة، نوع شهوة. نقول نعم، لكن في فرق بين أن النظر ليس فيه فعل، ولذلك لم يكن المقال يدع طعامه وشرابه وشهوته، فإذا يدع يترك، وغير ذلك فيه فعل، والنظر ليس فعلا، النظر بخلاف القبلة واللمس والمضاجعة. فقالوا إذا الفكر والنظر لا يؤدي ذلك إلى الإفطار، لا يفطر بذلك. وقالوا لأنها أشبهت الاحتلام، أنه أيضا خرج بدون إرادة منه، والاحتلام لا يفطر أو لا يبطل الصوم به، لا يبطل الصوم به. طيب، قال: وتكره القبلة لمن حركت شهوته. تكره القبلة لمن حركت شهوته. هنا ليش قالوا؟ لأنها وسيلة ممكن تكون إلى الإنزال بعد ذلك، فجعلوها الإكراه. طبعا خلاف الحنابلة يرون بالتحريم، بل هم يرون أصلا إن لو حركت الشهوة فعندهم يفسد الصوم، لأنه استدلوا بالحديث: دع طعامه وشرابه وشهوته. فلما تحرق الشهوة بسبب القبلة فإن لم يدعها فقدوا بالمفهوم، فقالوا بالبطلان. والصحيح عندنا هو أنها تكره فقط لأن حركت الشهوة. ليش قلنا بالإكراه فقط؟ يا حديث إيش؟ ليش حديث عمر؟ بس لا تساعدك. قال يقول لك قبلة أبوية زي ما بيسموه، أو قبلة بدون شهوة. الحنب قبلة بدون شهوة، لكن يريد حد إيش؟ سنت هي قالت لما تبين لك كان سلم يقبل وهو صائم، وفي رواية يباشر وهو صائم، ثم بينت لأن بعض قال لا نحمل الكلام عائشة على أيضا القبلة التي بدون شهوة، قالت ومن منكم يملك إربة هو ماشي وكان أملكه الإربة صحيح، وفي ومن منكم يملك إربة أيضا بعد ذلك، فدل ذلك على أنها بتتكلم على إيش، على أن فيها شهوة، بل في روايات كان فيها ضعف أنها قالت كان يصلي قبل الصيام يمص لساني ومص لسانه، يعني إن كان الرواية فيها ضعف بذلك أقول، لكن بعضهم هي تدل على أن القبلة لم تكن كما قال بعضهم إيش إنها لا تكن بغير شهوة، بل هي قالت أن يمكن فبينت العلة هي ممكن تعمل، لذلك هم قالوا بالكراهة هنا لأن الشرع أباح، فما استطاعوا أن يقولوا بالتحريم، لكن قالوا يكره لأن ممكن تكون مظنة لتحريك الشهوة وحدوث الإنزال بعد ذلك، لذلك وقالوا الأولى لغيره تركها. طبعا وفي حديث وهو ضعيف يستدل ببعض، قال لما جاء رجل يسأل عليه السلام عن القبلة أجاز له، وجاء رجل ثاني يسأل عن القبلة فمنعه، فالأول كان كبيرا والثاني كان شابا، وحديث ضعيف، لكن يستدل به أحيانا في الكتب على ذلك على أنه هناك التفرقة، لكن هو حديث عائشة يكفينا في هذه المسألة نبين عندنا وجه المذهب فيها، لأنه قالوا بالكراهة ولم يقولوا بالتحريم، مع أن ممكن تقول مظنة، قالوا لأن معنى أصل بالجواز، لذلك فقالوا لكن طبعا قالوا لمن كان لا يستطيع أن يملك فيمتنع، هذا لا شك ذلك، قالوا الأولى لغيره تركها يعني حتى لا يقع في الممنوع بعد ذلك. قلت هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم، وهذا خلاف من يبقى النووي بيخالف المخالفة الثانية، الرافعي قال كراهة تنزيه، النووي أخذ بكراهة التحريم، وممكن يستدل له على قول الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته، فقال هنا لم يدع الشهوة، فهنا ذلك قالوا بالتحريم لأنه بيعرض الصوم للإفساد، وهذا قيل أن نص عليه الشافعي في الأم، والثاني الوقرات التنزيه اللي قال به الرافعي، وقلت بأنه الراجح الله أعلم من كرات التنزيه لأصل حديث عائشة اللي قلناه الآن بأن فيه الجواز، لكن طبعا ممكن لو أدى ذلك إلى الوقوع فيمتنع عن ذلك، لكن نقول في الأصل فيها الكراهة، ليس الأصل الكراهة المقصود بها التحريم، لكن هذه المخالفة الثانية معنا اليوم ما بين الرافعي والنووي، والنووي رجح كراهة التحريم في ذلك. ماشي المعتمد كراهة التنزيه، لا هو دي مخالفة من لكن المعتمد المذهب عندنا انها كراهة التنزيه وليس التحريم. الأصل في الأحكام العموم مش التخصيص، الأصل أن أحكام الله سلام للأمة، هل الخصوص للنبي؟ هي قالت أملككم لإرب، إذا من يستطيع أن يملك إربه لا إشكال عليه، ده هي بيانة العلة، ويفعل ذلك إذا كان يملك الإرب، فهو من يستطاع أن يملك خلاص لا إشكال. طب وإيش فيها برضو؟ إيش المسألة هي ده هي كلامها ما بيانة العلة، طب ومن كان يملك إربه؟ هتقول له إيش؟ أتى بالمحرم؟ أتى بالجائز، النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعل للأمة ما ليس فيه خصوصية إلا أن يأتي دليل بالتخصيص، هي بيانة أنه هو كان يستطيع أن يملك، فمن كان يملك كأنه بتبين لكم العلة، حتى ما أحد يقول النبي يفعل فأنا أفعل، لكن هي تبين هو بيفعل أنه يستطيع أن يملك إربه، فمن كان يملك إربه لا حكمه، مسألة يعني ليس فيها. نعم بس هو المعتمد عندنا أنها كراهة التنزيه. طيب ما انا قلت لك النهارده واخدها ظاهريه ليه كده او اردتها خدها على كلام النووي وانا وراء ترجيح انها لا مش كلامك ممتاز بس انا خلاص قلت لك ان هي عندنا ان هي على التنزيه اصلا ده ترجيح للنووي من كتب المذهب من كتب المذهب بس ايوه نعم من كتب المذهب لا دخلت في موضوع ثاني على الوجه دلوقتي هو بيتكلم في مساله ثانيه خالص دخلت في موضوع ثاني مش مهم الحنابله في الموضوع ده دلوقتي انا اشرت فقط فما تمسكوش في اللي انا بحس انا غلطان انا بتكلم في حاجه بحس الواحد بياخد كلمه ودماغه بتشتغل بيرجع يرد عليا ويطلع لي انا بره الدرس خالص طب بصوا لما يجي الشيطان في دماغكم يلبس يعني خلوه عندكم شويه ما تطلعوش عشان نمشي بس مع بعض شويه. ألا يحرم حسما للمادة السادة للزريعة؟ المشكلة أنك تستطيع أن تحرم شيء فيه دليل بالجواز، وهو قال النووي ذلك، قال كراهة التحريم. لكن أنا أقول لك الآن الإشكال إن معك إن في حديث وفي وبينت فيه العلة، فأنت الآن تحرم أمرا فيه نظر، وهو طبعا اجتهاده والنووي حرم. لكن تقول طب من ملك إربع عشان من قاعد نرجع للمسألة تاني، هل نقول له أنت تحريم؟ ممكن تحرم على من لا يستطيع الذي يقع في المفسدة فممكن، لكن أنك تمنع بالكلية وعندك فيها حديث صحيح فيها نظر والله أعلم. وإلا الاجتهاد بين عند الأئمة في ذلك. قال ولا يفطر بالقصد والحجامة. نعم الفصد سألتني عليها في كفاية الأخيار وشرحتها لك وأنا فاكر سؤالك. طيب إخراج الدم طيب والحجامة قال لكن عندنا لا يفطر، لكن قالوا الترك أولى. وليش الترك أولى؟ خروجا من الخلاف، لأن إحنا عندنا خلاف بيننا وبين الحنابلة في ذلك. إحنا نستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وإن كان في حديث قبله وبيقول إن حديثنا ناسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قلنا ليش؟ قالوا لأن سلم فعلها وهو صائم محرم، فقالوا هذا وحديث ابن عباس من رواية حديث الناس عند البخاري. وقالوا أن أيضا كأكثر قول الصحابة أن الحجامة لا تفطر ولا تكره أيضا في الصيام. والشافعي حتى ذكر قال أن الحديث اللي هو احتجم سلم فيه وهو محرم وهو صائم ذكروا ابن أوس، وابن أوس صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة، وهو صائم كانت في رمضان في فتح مكة كانت ثمانية. فحديث ابن عباس بعد حديث شداد ابن أوس بسنتين، لكن في السنن حديث إن في حديث لشداد إنه أتى على رجل بالبقيع ويحتجم لثماني عشر خلت من رمضان، وليس في ذكر الفتح. يبقى يريد أن يقول إن حديث شداد، لأن ده اللي بيحتج به الإمام أحمد على إنه ليس ناسخا، إن حديث شداد ليس فيه إنه كان في الفتح. هو كان في رمضان لكن لم يثبت إنه في الفتح، والبعض حمله على الفتح في سنة 8، فكأنه قبل أفطر الحجم والمحجوب. والصحيح إنه كان بالبقيع وكان في رمضان لكنه ليس لم يثبت في زمان فتح مكه. فالصحيح ان حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعيش تقول طيب افطر الحاجب والمحجوب ثم ترى النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل انه قد احتجب وهو صاحب، فلا بد ان يكون هنا ايش؟ ما هو مالكش ترجيح، مالكش جمع، لان ده فعل اصاله. فلما لابد تقول ايش؟ انه نسخ، وهذا الذي يصار اليه، لان الجمع هنا ممتنع أصالة. يؤيد ذلك أن فتاوى أو فعل أصحاب الصحابة في ذلك، لكن طبعا لأن في خلاف في المسألة فقالوا أنه عندنا تركه أولى، ودي طبعا الخروج من الخلاف لأن تعريض العبادة بالبطلان وفي قول له قوة من النظر عند بعض المذاهب كالحنابلة وغيرهم، فقالوا الأولى أنك تترك فعل ذلك في الصيام وتفعله في الفطر. طيب خليها متعارضة أفضل أو ظاهرة التعارض. الراجح إن هو جواز، لكن الأولى أنك تفعل لا تفعل. طبعا بيقاس عليه بعد ذلك هل ممكن تقول تبرع بالدم؟ وطبعا العلة بس احنا عشان ما دخل هو هنا فيها العلة، بعضهم قال ان هذا تؤدي الى الضعف عنده انه يضعف فيها عن الصوم فيؤدي ذلك الى ضعفه فكره لذلك، لكن الإشكال طب هدف المحجوم الحاجم، قالوا الحاجم لأنه قد هو بيفعل الحجامة قد يشفط أو يخرج الدم فقد يدخل فيه يعني أنه بيسحبه فقد ذلك إلى فطره. نعم، لأنه بيسحب الدم من المحجوم بالفم، قالوا فقد ممكن يدخل أو بالآلة التي يشفط بها، فقالوا معلوم قد بذلك ممكن إلى دخول الدم فيخطب بذلك فمنع لهذا، هذا في الحاجب. والمحجوم قالوا ممكن يؤدي إلى الضعف في أثناء الصوم. مفيش فيها سنة أصلا، هي الاحتجام مش سنة عبادة، الناس تظن أن الاحتجام شيء مستحب مثلا، هي سنة عادة وممكن تعتبر نوع من التداوي لو أردت فقط، يعني ليس فيه مسألة مش سنة عبادات. لكن أنا أول أطلع أن نحن نفسي طيب لا إشكال، ما تكلمنا فيها فوائد طبعا كثيرة عموما، لكن هي ممكن تعتبرها من أسباب التداوي. لا محمد حابلون ليش، لكن هي هذه ليست من سنن العبادات، من سنن العادات. محمد تجلس هنا وما تتحرك، خلاص بارك الله فيك. قلنا سنة عادة وليس سنة عبادة، يعني لو أردت أن تقول من باب كل يفعل كل شيء فعل من سلم، هي مسألة متعرف عليها أنه يعني بيتحين كل ما شيء فعل من سلم يفعل، لكن هي ما فيش فيها مش سنة عبادات حتى يؤذر عنها أصالة، إلا لو قلت من باب التداوي وأن سلم قال تداوي عباد الله فيستحب التداوي، لكن ليست الحجامة كحجامة سنة عبادة حتى يقوم بها. طيب قال انتبهوا معي القادم الآن، لأن هذه من المسائل الهامة في مسألة الظن. قال والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين. طيب عندنا الآن حالات في مسألة الأكل، رجل قام كان نائما فقام قبل الفجر، أو قام فهجم على الطعام ظنا أن الفجر لم يؤذن له، ثم بعد أن أكل سمع إقامة الإمام أو المؤذن للصلاة. وحالة أخرى أنه أنه نظر في النهار فرأى السحب جاءت غروب الشمس فقال غربت الشمس فأكل، ثم تبين له بعد دقائق بأن الشمس لم تغرب. إذن هو هنا أكل قبل طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر تبين، وهناك أكل قبل غروب الشمس. هذه دي أحكام عندنا في المذهب، لأن هنا أكل ثم تبين الخطأ، أكل ثم طبعا عندنا حالات بعضهم يقول قام من الليل فاجتهد على أن الفجر لم يؤذن فأكل فتبين له بأن الفجر قد أذن، أو قام من الليل فهجم مباشرة على الطعام ولم يجتهد وفعل ذلك، نفس الحالتين في الليل نفس الحالتين في النهار أيضا. قال هنا إيش ما هي الحالات هذه أحكامها عندنا؟ المذهب وضع قاعدة إنه سواء المعتمد أكل في الليل ثم تبين له طلوع الفجر، أو أكل في النهار ثم تبين له عدم غروب الشمس، فالصوم باطل وعليه القضاء ويرفع عنه الإثم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قالوا أخطأ ورفع عنه الإثم، لكنه لا عبرة للظن البين خطأه، لا عبرة للظن البين خطأه. فقالوا هذه قاعدة التي لها أصل طبعا في السنة، فمعنى الآن إن هو لم يصم ووجهت النظر في المذهب أيضا أن الله عز وجل قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآية بتقول لابد أن تأكل وتشرب في وقت معين وتمتنع في وقت معين، وهو في هذا الوقت ما بين الفجر وما بين الغروب المغرب قد أكل وشرب، سواء كان بعمد أو بغير عمد بخطأ، فما من أمسك وبالتالي هذا الصوم لا يصح وعليه القضاء. يبقى منين؟ من الآية إنه لم يطبق الآية. والثاني قالوا لأنه أخطأ ولا عبرة بالظن البين خطأ. طيب هذا المعتمد في المذهب، ولنا قول آخر في المذهب، فرقوا بين الليل وبين النهار، فمن أكل ثم تبين في الليل ثم تبين له طلوع النهار الفجر قالوا صوم صحيح، ومن أكل في النهار ثم تبين له عدم غروب الشمس صومه باطل، ففرقوا بين الليل وفرقوا بين النهار. هذا القول الثاني، ما وجه التفرقة عندهم؟ نعم، لو أكل ثم تبين له طلوع الفجر قالوا صومه صحيح، ولو أكل ثم تبين له عدم غروب الشمس فصومه باطل. أحسن. الأصل شيء ما بقى شيء ما هو عليه، هو كان الليل غطاه كما هو بالليل، لذلك يغلب أظن مدل بالليل، كذلك بالنهار هو مدل بالنهار، فليس له أن يغلب لأن بقاء النهار على ما هو عليه. نعم، لابد أن يتحرر الليل. أحسنت. هم قالوا الأصل بقاء الليل، فلو اجتهد وأخطأ فهو معه الأصل، ولا ننتقل من اليقين بشك، فهو ما انتقل لأنه معه يقين أنه بقاء الليل، فقالوا هنا يظل على صومه. والنهار الأصل الإمساك، وأنت لا تنتقل من الإمساك إلى الطعام إلى بيقين، وأنت إن لم تستيقن فأخطأت هنا، فهنا لا قالوا عليه القضاء، لكن المعتمد عندنا في الاثنين القضاء. طيب نعم، انا بس اقرا هنا ده ملخص اللي معنا، لما ننتهي منه سنبين لو هناك المخالف او الراجح فيها. نعم، الاصل بقاء مكان جزاكم الله خيرا، بقاء الصيام نهارا والفطر ليلا يبني على الاصل، فالاصل انه ياكل حتى يتبين ان الفجر يطلع. والله انت اشرت لمساله مهمه جدا فتحتيها علينا الان، كنت ساقولها جزاك الله خيرا، لكن هي يعني ذكرتيني بها الان. هو عشان تعرفوا الخلاف بيننا في المساله دي تحديدا، بين المذهب عموما وبقيه المذاهب وبين الفقهاء فيها، هل العبره بطلوع الفجر حقيقه أم بتبين طلوع الفجر للمكلف؟ تاني، هو ده أصل الخلاف، تضبطوه بس لو أردتم تضبطوا المسألة دي حتى مع غيرنا. يعني أنا خدتها من أستاذة هنا قالت حتى يتبين. هو الخلاف كله إيش؟ هل إن إحنا النظر عندنا لأن الفجر يكون طلع حقيقة والشمس غربت حقيقة، فيكون الحكم مبني على حقيقة الطلوع وحقيقة الغروب، ولا الحكم مبني على تبين المكلف هل الفجر طلع والغروب حدث ام لا؟ ايش الفرق؟ لو المساله على تبين الفجر حقيقه، يبقى سواء علم المكلف ولم يعلم قد بطل الصوم. يعني العلماء اللي نظروا ان المساله ترجع لحقيقه طلوع الفجر او حقيقه الغروب، فقالوا ان تبين الحقيقه ان الفجر كان قد اذن والغروب لم يحدث يبقى هو افطر. هو اصل المساله ليش من الخلاف من الايه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. طب التبين لكم هو تبين على حال المكلف هو اللي يتبين، ام التبين حقيقه الفجر وحقيقه الغروب؟ من حق؟ استنى بس، دي قعدوا فيها مذاهب بتتكلم فيها، انت دعوه تخش بسرعه. فالذين قالوا المسألة على الحقيقة يبقى لا نظر عندنا للمكلف أخطأ تبين أو متبين، هو لو فعلا كان الفجر أذن يبقى أفطر والغروب أفطر. والذين قالوا لا، العبرة في الآية بأن يتبين المكلف يجتهد ويتبين له أن الفجر طلع أو الغروب حدث، فإن لم يتبين له فلا حرج. طب هو أصل الخلاف ده جه ليه كده في فهمهم للدلالة؟ وده اللي هنرد بيه على المذهب. يعني المهم فهمتم المسألة فين؟ طيب هنا يبدو عندنا في المذهب أخذوا بالحقيقة، أخذوا بالحقيقة. المخالف لنا أخذ بالتبين، أخذوا بالتبين لأحاديث لأدلة. الدليل الأول طبعا في أثر ابن عباس، كل ما استطعت حتى يتبين لك. لما سئل ابن عباس عن الأكل والشرب حتى الفجر قال كل ما استطعت حتى يتبين لك. فالبعض قال هنا ابن عباس قال يتبين لك، تفسير ابن عباس للآية إن أنت اللي يتبين لك. أخذوا بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما وضع الخيط الأبيض والخيط الأسود وجلس يأكل، هو يظن إنه إيش، إنه هيشوف اللون الأسود مش هيشوفه وأنا أشوف اللون الأبيض. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك العريض، ثم قال هو طلوع الفجر وغروب الشمس، ولم يأمره بالإعادة. وهذه هي المهم في المسألة اللي تخالفنا، إن سلم هو أخطأ عدي، أخطأ اجتهد وأخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أقره على أنه هو اللي بيتبين، لكن هو تبين لم يتبين له. فقالوا إذا لما تبين وأخطأ في التبيين، مع أن حقيقة كان الفجر خرج والنبي لم يأمره، المسألة ترجع لتبيين المكلف. وهذا الحديث دلالة على أنه لم يأمره بالإعادة، فإن فإذا يبقى صومه لم يفطر. طبعا هذا الحديث بيقول به الحنابلة وغيرنا وافق عندنا القول الثاني في المذهب اللي هو بتاع الليل، قول الليل. لكن طبعا هم المذهب ردوا عليهم قالوا لا الحديث لا يساعده، لأن الحديث أصلا قالوا المذهب إحنا عندنا قول معكم في دي، لكن أصلا هو الحديث لا يثبت إنه قد بدأ الصوم ثم أكل. يعني هو يريد المذهب يريد أن يخرج من الحديث إنه هو أصلا لا يعتد صائما لأنه قاعد يأكل وما دخل في الصوم أصالة، مش هتيجي معكم، خليها طب كده. طيب خلينا ناخد بس بالحديث كده، أنا عارف دي تبقى فيها أشكال فيه. خلينا أرجع بس تاني، خلاص هرجع إن هما أخذوا بالحديث وقالوا الحديث فيه دلالة على عدم القضاء، خلاص خدوا لي حديث عدي بن حاتم أو إنه حديث حاتم وضع خيط أبيض ووضع خيط أسود لينظر حتى ظن بأن الآية إنه لما يأتي السواد أجيب عنه الأسود، فمنتظر يرى الأبيض، فلما فضل جالس لغاية الصباح وقعد يأكل ماشي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أنا لم يتبين لي الأبيض من الأسود، فقال أنا ما المقصود منه طلوع الفجر وغروب الشمس، ثم لم يأمره بالإعادة، وقالوا إذا هذه واحد ما أمروش بالإعادة. ثم استدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه أنهم قيل لعمر قد غربت الشمس وكان وقت رمضان فأفطروا، ثم انقشعت الغيوم وظهرت الشمس، فقال عمر رضي الله عنه والله ما تجانفنا إثما أو لم نتجانف إثما. في رواية وعقف عند ذلك، تستدل طبعا دي لسبابة الإشكال في زيادة ما تجانفنا إثما. الراوي للحديث عروة، عروة بن الزبير، لما سئل عمر قالوا وقضوا، عروة قال وقضوا، لكن رواية عمر قال والله ما تجانفنا إثما لا شيء علينا في زيادة. فلأخذ رواية عمر أنهم قالوا بأننا لم نفعل شيء فيه الإثم فليس علينا شيء، ولم يقضوا اليوم فقالوا هذه في النهار. فتعلق أصحاب هذا القول بالحديث عليه في الليل وحديث عمر في النهار، وقالوا هذا نحمله أيضا تفسير ابن عباس كل واشرب حتى ما تبين لك. فقالوا المسألة قائمة على تبيين المجتهد، إذا تبين له طلوع الشمس يحاسب، إذا لا تبين ليس عليه شيء. وهذا الاجتهاد المخطئ مثل رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعندنا هذا وهذا ليس فيه قضاء، تقلب عدم القضاء. هذا المخالف لنا. والمذهب كما بينت أخذوا حتى ما أعيد أكرر المسألة مرة أخرى، فأخذوا بلا عبرة بالظن البين خطأه وأنه حقيقة لم يمسك في الوقت المحدد فعليه القضاء. طيب نقرأ بقى، أنا ده ملخص ما سيأتي عشان بس ما أجي أمشي فيه، يبقى أنتوا إيش يعني بينا إن في حالات الكلام ونترك إيش. لا خليك بس بيجي المسألة، أنا بقول ده خلاصة اللي سيأتي، أنا ما قلتش حاجة، أنا بس داخل أهو على أن أقرأ، مش استبقيش. والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين. ليش؟ لأن الأصل بقاء النهار، وأنه يستصحبه حتى يتيقن الخلاف، بل ده يجب إمساك جزء من الليل أصالة يعني ليتحقق استكمال النهار. طيب هو ده ما لا يتم الواجب إلا به، وهو عشان يتحقق حقيقة حتى يتيقن بالقراءة لابد سيدخل جزء من الليل، لما قلنا حتى في طلوع الفجر، لما قلنا إن النية في طلوع الفجر إن هي في الصيام لابد تسبق طلوع الفجر، إن لا يمكن أن تطبقها على الطلوع لأن ممكن تدخل فيها جزء من النهار في النية، فهي هي يعني يقصده بذلك يعني أصالة. فقال طب لو شهد واحد بالغروب، قالوا نعم لو شهد واحد بالغروب هنا كالشهادة على هلال شوال، قالوا وهذا يمكن أن يفطر به. طب لو شهد عدل بطلوع الفجر يلزم الإمساك، قالوا الأول عندنا وجهين، وجه يلزم الإمساك ووجه ثاني لا يلزم الإمساك، لكن الصحيح نقول إن هو في الاحتياط في العبادة إنه يلزم الإمساك فدام شهد أحد بطلوع الفجر. ده ولأن في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، وكان صلى الله عليه وسلم كان صائما فأتى رجل فقال غربت الشمس صلى الله عليه وسلم أمر بالفطر، فدل ذلك على قبول شهادة العدل في الفطر أيضا. قال ويحل بالاجتهاد في الأصح. طيب أنت كيف تعلم بأن الشمس غربت؟ قال يحل بالاجتهاد في الأصح، يعني افترض يعني أنك تجتهد في معرفة غروب الشمس. طب كيف؟ قالوا العلماء عندنا والفقهاء في ممكن أكثر من صورة. هب أنك أنت معتاد أنك رجل مثلا دايما اشتغل ترزي، اشتغل ترزي، فقالوا إيش هو دائما يخيط الثوب من بعد العصر، عندما ينتهي يكون المغرب أذان المغرب غربت الشمس، فأصبح يعلم أن مدة الغروب من العصر للغروب هي قدر حياكة ثوب. فقالوا نعم يا ممكن هذه تعد آلة يجتهد بها في معرفة غروب الشمس، إن هو لما يحسب أو واحد مثلا بعد صلاة العصر يقعد يذكر عنده ورد ذكر، فمثلا لو كان بيقرأ مثلا خمس أجزاء أو بيحفظهم أو بيسمعهم، فدائما هو عارف إن وقت الجزء وقت قراءة الخمس أجزاء من القرآن يقاربها دخول المغرب، فيصبح ان هذا هو معنى اللي بيقول هنا ايش ويحل بالاجتهاد في الاصح، يعني بالاوراد، مثلا عنده اوراد معينه عمل معين كما قلت الان مثلا بيقوم به، وكل هذه يعني ممكن يجتهد بها ويحسب على اساسها دخول الغروب. نعم قالوا يجوز به ذلك ايضا. قال ويجوز اذا ظن بقاء الليل، ويجوز اذا ظن بقاء لو شك والله أعلم. قلت يعني هو هنا إيش بالأول، أول قال والاحتياط ألا يأكل آخر النهار إلا بيقين، هذا المقصود هنا، ويحل بالاجتهاد يعني يحل الأكل آخر النهار باليقين أنك تجتهد في معرفة ان المغرب دخل ام لا، اما انك ترى بعينك الشمس وهذه الطريقة خلاص ان الشمس غربت، او انك بتجتهد بوقت معين باوراد معينة. ويجوز ويقصدون او اذا ظن بقاء الليل، يبقى رجع هنا فين اذا ظن بقاء الليل، هذا فين بالاجتهاد، يجوز بالاجتهاد ايضا اذا ظن بقاء الليل ان ياكل. ليش؟ لان الاصل بقاؤه. القول الثاني اللي تكلمنا عليه، قلت وكذا لو شك، يعني لو شك بقاء الليل من الاول قلب اليقين يجوز له ايضا. ليش؟ لان الاصل بقاء الليل، يعني اذا لو شك له ان ياكل. هو استدل هنا بقول ابن عباس لما قال كل ما شككت حتى يتبين لك، كل ما شككت حتى يتبين لك، يعني لو شكيت ان الليل دخل عليك الفجر ام لا كل، لان الاصل اليقين بقاء الليل، حتى لو شككت نعم حتى يتبين لك. طيب، وهذا المعتمد عندنا انه حتى لو شك في الليل الاصل بقاء الليل. طيب، ولو اكل باجتهاد اولا واخرا وبان الغلط بطل صومه، هذا الذي كنا نتكلم عنه منذ قليل. لو اكل باجتهاد اولا يعني اول الليل، واخرا اول النهار طلوع الفجر، واخرا اخر النهار والغروب، وبان الغلط بطل صومه. ليش؟ قلنا لانه لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. طبعا في أوجه في المسألة، يعني المزني له وجه ثاني، قال لا يبطل الصوم. قال ليش؟ قلنا قصوا على على على الأسير في الصلاة، لو صلى باجتهاد بغير القبلة ثم تبين له أو غلط في القبلة، أنا مش الأسير، لا غير الأسير، حتى من صلى اجتهد في القبلة ثم تبين قال معذور، لا يقضي. فقال هنا المزني وجه عندنا ثاني، قالوا لا لا لا يقضي الصوم، لأنه قياسا على من صلى إلى يعني من صلى إلى القبلة أو غلط في القبلة أصالة أيضا. وعندنا الوجه الثالث اللي قلناه إنه في الليل لا يفطر وفي النهار يفطر، يبقى ثلاثة وجوه، المعتمد إنه يفطر في الاثنين، والثاني قول المزني لا يفطر فيهم، لا يفطر يعني الصوم في الاثنين. لا طبعا، وهو نسل القبل قياسا على القبلة، من غلط في القبلة. والوجه الثالث في الليل في الفجر لا يقتل وفي النهار يقتل، وبيناه احنا بنراجع اللي قلناه. طيب، قال ولو أكل باجتهاد أولا أو آخرا وبان الغلط بطل صومه، أو بلا ظن ولم يبن الحال صحة إن وقع في أوله وبطل في آخره. يعني هو لم يظن، هجم، قلنا بقى ديت اللي ايش امن النوم، هجم على الطعام، كان نايم وراح قايم مره واحده فتح التلاجة وشرب ميه او يعني اي شيء، لكن هو نسى بعد ذلك لم يظهر له. هو كل لما كل كان قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ لا يعلم، ولا يعلم وقت ما اكل كان قبل الفجر ام بعد الفجر. قالوا صح صوم صح ان وقع هذا الظن في أول اليوم، صح، وبطل في آخره. ليش في الأول؟ لأن الأول بقاء الليل، وفي الآخر بقاء النهار أو أصل دوام النهار، فقالوا بطل في الآخر. طيب، ولو طلع الفجر، خلاص كده انتهينا من مسألة الظن دي، وعرفنا تأصيلها في المذهب، والمخالف إيش بينظر. طيب إيش؟ عايز أعرف بس قول الأول لما قال اسمه فضل المخالف عمل ايه؟ هو اقل لك ده اجتهاد من عروه، خلاص اصل عروه تعبيعي. ايوه ده اجتهاد من عروه مش في الروايه. عروه اللي بيقول عروه ما حضرش، عروه الراوي اجتهاد منه فقط. ايش اللي فيها؟ مش متؤثر معنا، احنا كلامنا كله في قول عمر اصلا. هو طبعا المذهب ممكن يرد ويقول عليك ان هو لم يظهر لنا في الروايه قضاء لم يقضى يقضى، والدليل تطرق للاحتمال فلا يصح به الاستدلال. لكن هو عندك حقيقة حديث علي بن حاتم قوي جدا في الدلالة، هو دليلا قول المخالف لنا أقوى دليلا، تأصيلا على الأصول قولنا قول في التأصيل في الآية وفي إن الظن الخطأ، لكن أثرا ودليلا قول المخالف قول حقيقة قول. ذلك يعني لما بيسأل فيها أقول والله الاحتياط أنك تقضي إن أردت تقضي عشان تخرج من الخلاف، ولكن من أخذ بقول المخالف لنا فهو قول معه دليل، معه أدلة، يعني دليلا إحنا ليس عندنا غير كلام الآية حتى يتبين. وقلت لكم النزاع كله والتبين إيش حقيقة الفاجئ ولا تبين المكلف؟ الظاهر إن الأدلة بتقول بتبين المكلف إن لا بتحاسب عليه أصلا، فهي المسألة خلاف فيها قول حقيقة، لكن هو سدا للمسألة إن الواحد ساعات يعني إيش بنقول خروج من الخلاف، بنقول بقول المذهب لأنه تأصيلا قوي، لكن طبعا الأحاديث اللي بيناها لو اتبعت الدليل يبقى تخرج من المذهب فيها، لكن هو يظل الخلاف فيها قوي، لابد الحيطة بتقول بأنك قضيت. وعندنا قول عموم في المذهب اللي هو قول إن الليل ليس فيه إشكال، اللي هو حديث عادي. الثاني حقيقة في يعني الخلاف فيه بقى أضعف، القوي أكثر في الليل، لكن في النهار الأصل بقاء النهار، فلابد أيضا المسألة فيها. يعني تبين لك فتركم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون. صلى قبل الوقت واشتهد وصلى قبل الوقت ما لازم على الصلاة ولازم على الصلاة. ايوه بس انت لما تيجي تدخل عليك الفجر مش هتتصل بالناس تقول لهم الفجر دخل ولا لا، زيك ابن عباس لما بيقول له كل ما شككت حتى يتبين لك، هو بيتكلم عن المكلف كمكلف، هو الدليل على الجماعه مفيش مشكله، بس ده دخول الشهر مش في مسالتنا هنا، يعني هي مساله تكون انك انت الان مش بنعزلها، هو انت ليه اللي عايز تدخلها اصلا؟ مفيش بقى يدخلها، هو بيتكلم لان الادله هو بتبين ان علي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم حاسبه لوحده، هو بيتكلم. وابن عباس لما بيسأل بيقول لك حتى كل ما شككت حتى يتبين لك، يعني اصل ما فيش وجه ارتباط بين مسألة رؤية هلال الشهر لان ده دخول شهر لكل المسلمين. طيب ما انت الان ما تبين لك الوقت، واحنا بنقول لا مش مختلفين على انك انت صيامك هيبتدي من الفجر لكل الناس، لكن انت متى تعلم بالفجر؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن مسألة هو انت استيقظت واجتهدت ولم تعلم بدخول الفجر، او ظننت ان الفجر لما يدخل ثم تبين لك انه دخل، اصبحت حالتك انت الخاصة، يعني هي ايش هتفعل فيها؟ بتظن البين خطأ، وهي دي قالوا قاعدة مضطربة ولا غير مضطربة؟ هترد علينا قالوا نعم هي في الصلاة مضطربة مثلا، او عندنا في الصلاه، لكن في الصوم ليست ذلك، لان جت ادله، ما هو انت تحاجي بقى بالادله اللي موجوده. نعم هي القاعده ومعروف ان القاعده الفقهيه ممكن تكون مش كلها مضطربه، بيبقى فيها استثناءات، طب هو قال لك ان هنا هو في استثناء، ولذلك هو رجع للخلاف ويتبين لك حقيقه لو تبين لك ان الفجر حقيقه ثانيه يبقى خلاص، ولا يتبين لي انا باجتهادي، هي دي الاصل النزاع اللي انا اردت اقوله، لان ده المبني عليه الخلاف بعد كده اصلا. فهي المشكله انك عندك ادله، لذلك انا قلت كلامنا في التأصيل قوي جدا، انك حقيقة انت ما كلتش، انت ما امسكتش ما بين الفجر والمغرب، وسواء بقى انك ما عملتش قاصد بخطأ رفع الاسم، لكن انت حقيقة لم تمسك، لكن جات الادلة علي بن حاتم وعمر، وفي حديث لأسماء لا اذكره الان لو حد يعرف يجيبه، لان هو انا اظن انه كان حديث لأسماء اللي انا اضعه انها قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غروب الشمس ثم طلعت الشمس او في غيم. هذا الحديث ايضا يستدل به لانه على المساله قصرت على الحديث، بس انا ما اذكر تخريجه لان ذلك يعني ما المهم طب اترك عندنا فيها كلام. نعم ان من اخطا في القبلة وصلى ان هو البخاري قال ابو سامع قلت لابد من ذلك. بد من ذلك. حديث أسماء صح؟ أنا فكرة صغير. تنسى ما في البخاري حقيقة. قال إيش؟ فأفطرنا يوم. أفطرنا يوم في رمضان في غير من عهد رسول الله. ثم. قال أبو سامة قلت هشام. قال. هو دي بقى برضو اجتهاد. مش في الحديث. وزي ما اجتهد عروة في المسألة. وطبعا لو ثبت هيبقى فصل لينا. طبعا لو ثبت هيكون فصل المسألة. لكن الحديث لم يبين في ايش. لو ثبت القضاء يبقى خلاص هيبقى دليل. لكن هو انا عارف الرواية ما فيش فيها. ده مش الراوي. ده الراوي مش اسماء. يا جماعة حديثين نزلوا وفاهمين شوية الروايات اللي بتيجي في الحديث. زي ما عروة قال هنا. ايوه ده اجتهاده لما سئل ذلك. اجتهاده دي مش ده مش في الروايه مش روايه اسماء. ايوه انا عارف. طيب كما تريد. بس هشام قال هشام بطل من ذلك. يعني هشام اجتهد هو جاب حتى هشام قال وقال معمر سمعت هشام لا ادري قضوا ام لا. في اضطراب في نقل ودي اجتهاد اصلا من الرواه مش دليلنا في المساله. تمام اجتهاد فقهي هو بيقول لابد ان هو طيب انما مشكله عروه ما قالش ده قال وقضوا يعني كان بيحكي الروايه. مين قال لك ان عروه هو ما حكاش الروايه. انا ما قلتش انا قلت ده كلام عروه. انت لو بتاخد مني انا قلت لك كلام عروه هاتوا الحديث حتى بتاع عروه. هو ده كلام عروه مش نقل الروايه نقاط. ما فيش فيه شيء ثبت عليه وسلم يقضوا او لم يقضوا. ولو ثبتت المساله كانت انتهت. هو اللي اقواهم حديث عدي لان هو النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالقضاء وتاخير بناء وقت حاجه لا يجوز. فتقول هنا لم يامر بالقضاء. طبعا ممكن احد يقول لك لا ما هو ممكن يكون امره لاحقا بس الحقيقه لا. هو الحديث يبين ان هو لم يامره بالقضاء. هو لو فيك قال اقض يوما لا طلع. ازاي ما طلعش ده الشمس طلعت. ابراهيم عليه السلام ضحك وقال انا وسادك العريض يعني انت ما زحوا في المساله. طلع اما هو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيساله ليه. ولم يأتي الحديث أنه أمره بذلك وذلك اختلف ممكن يكون هذا مثال. لا يعني فيها خلاف. هقول لك الفرق إيه. إن حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أمره خلاص بالكفارة ولم يرفع عنه كفارة. وهي دي اللي هم اتكلموا فيها إن النبي أمره في الأول بكفارة الجماعة ثم هو اللي قال له ما عنديش الآن فقال له خذ وتصدق أو كلها. قالوا بقى الأمر الأول ولم يحتاج ان يراجعوا نفسهم. فهذه غير ترث. طبعا انتوا هتتفرعوا قوي فيها يعني هي كفايه كده اعتقد مفيش فيها يعني ممكن في حاجات تانية ممكن نتوسع اكتر بس عشان الوقت يعني لسه عندنا حاجات جايه دوره تانية اصلا. اعملوا تعملوه براحتكم بس ما تقطعونيش بقى عشان انا كل شويه مشوش كل شويه بلاقي تقطيع. عايزين تقفلوه خلاص يقفلوه ولا عم راح بس خلاص عشان بس الناس ما تبقاش متفاهمه. طب وانا اعمل ايه طيب؟ عايز حاجه. بارك الله فيك يا ابو انس. ما هو انت معي للصبح هيقولوا لك ايه اصل انت قاعد بتسمع مش هتروح اخر اليوم. ما هو بلاش تسمع كلام بقى انت عارف ان هنا خلينا الله يحفظك حبيبي. هيا الهلم بيك نسعد بيك ان شاء الله. طيب ندخل بقى الله يكرمكم في ايش احنا وصلنا لفين. قال ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه. لو طلع الفجر يقصد الصادق. ليش انا اقول الصادق هنا حياتي دي السبب معرفة. طب اعمل ايه طيب انا هاي. ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه. طيب قلنا ليش؟ قالوا هو منام لم يصل إلى الحلق وأخرجه، فإحنا عندنا الإفطار فيما دخل وليس فيما خرج، فلما أخرجه حتى لو تبين له أن الفجر يؤذن فإيش؟ فهنا ليس عليه شيء. طيب لكن هو لابد أن نتعرض لمسألة المسألة التي لو كان في فمه شيء، وإيش هو قال هنا الكلام ده؟ ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه، يعني معناه عندنا إذا لم ينفض وبلعه بطل صومه، وهو ده مفهوم المتن وده الصحيح عندنا في المذهب. هو ليس في المذهب فقط، هو يعني الذي ممكن تقوله إن المذاهب الأربعة أو المعتمد عندهم على أنه من كان في يده طعام أو في فمه طعام أو ماء وسمع النداء ويستطيع أن يلفظه، يعني ما كانش وصل للحلقة أو شيء، فوجب عليه إخراجه وإلا يفطر بذلك. قد يتعارض عندكم مع حديث إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقتضي حاجته منه أو يقضي حاجته منه، حديث أبي هريرة رواه الحاكم على شرط مسلم رواه البيهقي أيضا، وهذا تعلق به بعض الفقهاء خاصة المعاصرين، وقالوا إنه كمان إيه ما يعني ما ينزلوش يشرب الإزازة كلها، لو كان معاه زجاجة قاعد يشرب يكمل، ولو كان معاه السندوتش يأكله كله لغاية ما يقضي حاجته منه ونهمته منه. نص إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، يقضي حاجته يعني يشرب كما يريد، إن شاء الله يشرب 3 لتر منه أصالة. هو هذا طبعا الكلام ليس في المذهب ولا حتى في المذاهب الثلاثة الثانية، يعني هذا الحديث نقول نعم الحديث ثبت لكن لابد له من توجيه، لأنه هو طبعا البعض تعلق بظاهر الحديث، الظاهرية قالوا به وقالوا إذن له أن يشرب ويأكل حتى يقضي حاجته وليس عليه شيء، لكن المذاهب الأربعة على عدم صحة ذلك، على بطلان صوم إذا أكمل بعد طلوع الفجر. قالوا الأدلة السابقة اللي تكلمنا عنها كلها، لأن هي لابد فيها أن يتوقف عند أو عند الفجر، لأن أصل بداية اليوم ده مش مخطئ بقى وش اجتهاد، ده هو سمع المؤذن وبيشرب عامدا. طب والحديث؟ قالوا لابد من توجيه الحديث. طبعا بعضهم خدوا ظهر الحديث وقالوا دي استثناء ويشرب، احنا بنتكلم الفجر الصادق كلامنا كله. الذين وجهوا الحديث قالوا ان هذا محمول على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بان المنادي الاول ينادي قبل الفجر، قبل الفجر الصادق، بحيث يقع الشرب قبل طلوع الفجر، فقال يعني كانكم توجيه الحديث عندنا اذا سمعت المنادي اللي هو الاول فلا يضع حتى يقضي حاجته يشرب كما تريد. الحق نعم هذا التاويل مخالف للظاهر، منصفين فقهيا هذا التأويل مخالف للظاهر، والبعض قال لا الكلام هذا مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام الراوي الذي روى عن أبي هريرة ذلك اللي هو فلا يضع حتى يقضي حاجته. وحتى لا نطيل في المسألة، يعني هو طبعا التأويل هذا كان مخالف للظاهر لكن هو يوافق الأصول حقيقة، وإلا ما الضابط لو أنت قلت مشكلة أنك لو قلت يقضي حاجته، طب إيش حاجته؟ يشرب قديه ويأكل قديه، ما الضابط لذلك؟ والفجر قد دخل، فهي أيضا إشكالية مشكلة، لكن المذاهب ليست على ذلك. قلنا الصحيح أنه لابد يلفظ يخرج أنه يتوقف، لأن الآيات تدل، الآيات بتدل على ذلك، فلابد من توجيه الحديث، لابد من توجيه الحديث، إلا أن نقول إن الحديث هذا واضح وظاهر، وطبعا معناه ظاهر حقيقة، معناه ظاهر على أنه يأكل لو سمع النداء ما دام يعني إيش وفي قلوة وفي يده يعني في يد فلا يضعه حتى يقضي حاجته. ما فيش فيما أعلم، لأن حتى المذاهب الأربعة لا يقولون بذلك معتمد فيه. مش مشكلتنا مهم ان في حد ان هو ثابت عند العلماء، حتى عند المذاهب عندنا ثابت، احنا ما ضعفناهوش، قلنا يعني هتتبع بقى ممكن حد، لكن هو الحديث ثابت لكن هو المشكله ان هم حملوه على غير ذلك، فالظاهريه قالوا لا الحديث على ظاهره ونعمل به ويأكل ويشرب حتى يقضي حاجته. المشكله ان طبعا ضابطها لا يعلم، ما حتى ما نتوسع احنا بيناها، لكن انا حقيقه ما انا ارى بقول المذهب وارى بانه الاصول العامه والادله تبين الامتناع، وان هذا يحمل يعني على انه يعني اما يكون بأداء الاول يعني او حتى لو وقفنا عليه احتياطا للعباده، وان المرء لا ياكل ولا يشرب. لا هو صحيح صحيح. وفي يعني تقفل عندك ال وفي طبعا منهم من عنده يعني عموما لا بس احنا عندنا اثبتناه يعني احنا ما ردناهوش بالعله، وفي كثير من المحدثين ما ردوهوش بالعله، وبعض ضعف، لكن هم لما اثبتوه وجهوه. ما احنا وجهناه، لكن هو البعض اللي اثبته، وبعض طبعا اراد ان يعلله او علله يعني كما نقول. هو شموا ماء ولم يبلعوا بعد، فعليا نعم عليه ان يخرج الماء اذا سمع الاذان يخرج. هي المساله لو في دقيقه ثانيه، لان احنا مش الاذان مش مضبوط عندنا، يعني الدقيقه ديت ليس عندنا يقين ان هي الدقيقه دي دقيقه الاذان، يعني لو كان في الفم ممكن يبلعها، لكن لو استطاع ان يخرجها فصحيح انه يخرجها. تعملوا يا جماعه كلكم تعملوا الحديث ما ينفعش يا حبيبي تعملوا كده. ما هو انا اعملها بعد الدرس مش مشكله، انا هتليك انت عايز تجيبها خلاص، حتى لو فيها استدراك كده نستدرك بعدين. انا عارف لك معايا، بس هو اللعب في الموبايلات في الدروس خطا يعني، ما عندي فيه مش عايزين يعني، احنا اتكلمنا في الحاجات دي قبل كده، انا عارف انك بتجيب المساله ما ينفعش في الدرس برضه. احنا بس عايزين نطلب من الاخوه هنا اللي موجودين معانا عشان يجولنا عشان للسرعه، ولو احنا طلبنا نعم وقصر مثل تاني شو كنا عم على أساس الفجر الصادق والفجر الكاذب والنبأ الذي وعش فجر صادق خلاص ده كل شيء. هي مالهاش علاقه بالمساله بتاعتنا دي، دي علاقه باللي انت بتقولها تاني. لا اقفل تاني، سالت هل الفجر الصادق ولا الكاذب، بس يعني عديد هو فجر كاذب هو كده لم يؤذي. الشيخ هو بيتكلم عن فتوى الحال عنده، احنا بنتكلم عن حكم شرعي الان. لو انت الاذان اذن الفجر يمكن تاكل ام لا تاكل وفمك شيء، دي المساله اللي احنا بنتكلم عنها. ابن عثيمين رحمه الله عليه بيتكلم في مساله اخرى، هل الاذان اللي موجود في وقته في بلده في زمانه هو يوافق الفجر الصادق ام لا يوافق، دي مساله اخرى، دي فتوى له هو، ملهاش علاقه بالمساله اللي احنا بنتكلم في الحكم الشرعي. لما يؤذن الفجر وانت في فمك طعام تاكل ولا لا تاكل اصلا، تلفظه ام تكمل اكلك طعامك؟ الكلام الان عندنا انك لا تاكل، لا تلفظ الطعام. هو بيتكلم في مساله ثانيه خالص اصاله. اللي هي مسألة هل التوقيت ده صحيح أم خطأ؟ مش دي موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه في الفجر. وكذا لو كان مجامعا على فكرة الكلام اللي قلناه بالتأويل هذا قال البيهقي عشان تبقوا فاهمين. البيهقي ما أراد أن يوقع أول الحديث قال أنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادي المنادي قبل بزوغ الفجر ثم أكمل أنه قلت يعني ده تأويل البيهقي عندنا في المذهب وغيره من المحدثين الذين يعني حتى لو قلنا بأنهم أثبتوا الحديث وإن كان طبعا هو في بعضهم علل كما بينا. قال وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال. قالوا ليش النزع؟ إن هو لو كان مجامع وسمع الأذان إن نزع في الحال فليس عليه شيء. بعض يقول طيب ما هو قالوا لأن النزع ترك، لذلك احنا قلنا الإشكال فيما دخل ليس فيما خرج، لذلك إن نزع في الحال فكأنه ترك الجماع فليس عليه. خالف الموزني قال لا يفطر لأنه يتلذذ بالعلاج وبالناس. قلنا لا، الأصل في المسألة بأنه المسألة الالتزاز ليس له علاقة بالفساد. خرجنا تاني مش لا هو الفيس بس اللي مش موجود، ما هو احنا عندنا جرام شغالين او رجع تاني. هو الفيس بيحتاج نت قوي وهو يبدو ان الشبكات مش خلاص رجعت، بس مش عارف رجعت عند مين، لكن انا رجعت خلاص يعني. هو مفيش ناس دخلت كتير على الفيس موجود ما اعرفش شيء خلاص، لازم يتسجل عشان الصوت عشان الصوره تطلع على اليوتيوب بعد كده. قال قلنا الان فان مكث بطل، يعني إن مكث ولو لحظات بعد طلوع الفجر بطل خلاص أنا خلصت. هو أنا عارف جهازي وأقدر أجيب ستكون الله خير. أنا كنت مسوي أفضل بس ما كده خلاص خلاص بصنو أنت مش مشكلة. قال فإن مكث بطلة. ليش بقى؟ لو لحظات بطلة لأنه تحقق الجماع بعد دخول الفجر فبطل على ذلك. طب المشكلة هنا بقى تلزمه كفارة أم لا؟ عندنا في المذهب تلزمه كفارة، في هذه الحالة تلزمه كفارة خلافا طبعا للأحناف. الأحناف قالوا لا تلزموا الكفارة لأنه بدأ قبل الفجر واستمر، لكن الحق عندنا أن تلزموا الكفارة والقضاء لأنه بعد دخول الفجر واستمر على ذلك تلزموا الكفارة والقضاء أيضا. بطلانها طبعا هي بطل يومين، والكفارة سيأتي بقى لما يأتي وقت الكفارات على الرجل وعلى المرأة على الراجل على الرجل. طيب وقفنا انتهينا من هذه، ندخل في فصل. هذه كانت كلها الامساك، انتهينا من امور الامساك والفروع الخاصه بها.